سيبني انا بقى اشكر المستمعين، وبشكر كمان طارق يحيى كان معانا على ميكسر الصوت، واشكرك جدا ان انت كنت معايا النهارده يا هشام في فتره الظهيره. وتاني بنهني مستمعينا باخر ايام السنه الهجريه 1437 هجريا، وبنسيبكم مع اخر اغنيه فايزه احمد وكلمات عبد الوهاب محمد ونغمات بليغ حمدي. واشكركم انا حنان سرور، وما تحبنيش بالشكل ده. ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده، ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده، ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده. الحب مش غيرة وشجن، ده الحب بأجمل من كده. وتغير كتير من ده وده، ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده. الحب مش غيرة وشجن، ده الحب أجمل من كده. بتغير وانا قلبي فيديك اهدي اليك كل المنى، بتغير وانا صمدة وبعدنا يا حبيبي دحنا لبعضنا وحرام في صمدة وبعدنا الحب مش غير الشجن ده الحب أجمل من كده وحرام في صمدة وبعدنا يا حبيبي دحنا لبعدنا وحرام في صمدة وبعدنا الحب مش غير الشجن ده الحب أجمل من حبيبي دحنا لبعضنا وحرام في صمنا وبعضنا الحب مش غير الشجن ده الحب أجمل من كده ما تحبنيش بالشكل ده وتغير كتير من ده وده ما تحبنيش بالشكل